ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

صدق الله